وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود وابن خزيمة والترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. والحديث يضعفه بعض أهل العلم، والإمام الترمذي كما سمعنا وأيضا يستشهد بأنه عرضه على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فلم يعرفه، لأن فيه انقطاع. الذي رواه عن أنس لم يثبت سماعه منه، وهو المطلب بن عبد الله بن أبي وداعة ما ثبت سماعه من أنس، أكثر أهل العلم على أنه لم يسمع منه، فيكون منقطع، والمنقطع من أنواع النوع الضعيف لا تقوم به حجة. لكن معنى الحديث، المعنى وهو ورد فيه أمران: عرضت علي أجور أمتي فلم أرى أفضل من القذات يخرجها الرجل المسجد. القذات الشيء يعني القليل جدا. قد جاء في الحديث: يرى أحدكم القذات أو يبصر أحدكم القذات في عين أخيه ولا يرى كذا في نفسه، أو كما ورد. فهي يعني مثال للشيء القليل جدا، كسرة عود أو قطعة بسيطة من منديل أو شيء من هذا، هذه تأخذها وتحتسب الأجر، فيها أجر عظيم. هذا الشيء التافه اللي قليل جدا، فما بالك بالشيء الكثير الذي يكلف الإنسان نفسه فمن تنظيف المسجد أو غيره من الأعمال الصالحة. وإذا رجعنا إلى قول الله جل ذكره: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة، الذرة اللي بعضهم يقول الهباء، والذرة لها عند الفيزيائيين معنى آخر ما لا يتصور. فإذا الحكم والخير يتعلق بأقل قليل، والشر كذلك. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيا لله، نغفل كثيرا عن هذا الحكم. والمسألة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلنتفطن لهذا، فلا نحقر، لا تحقرن من المعروف شيئا، واحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. عود مرمي في المسجد ممكن تحتسب عند الله وتحمله، تؤجر على هذا أو غير ذلك من الأمور، إن كانت مما يتصل بنظافة المسجد وتطيبه وكف ومنع الأذى والشيء الذي يتضايق منه المصلون، أو من أعمال الخير الأخرى في أي مجال من المجالات، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا. دام معروف في خير لا تحقر. ثم أيضا: ولم أرى في جانب الإثم أعظم ممن تعلم أو قرأ سورة من القرآن أو آية ثم نسيها. فهذا أمر عظيم. بعض الناس يتهيب من الإقدام على حفظ القرآن الكريم، يقول: أخشى أن أنساه أو أنسى السورة والآية، ومتعللا بهذا بما ورد. هذا لا ينبغي أن يمنعنا أو يصرفنا عن الإقدام على حفظ القرآن الكريم، لأن هذا الحكم محمول على أولا في صحته نظر، لكن ورد معناه من طرق أخرى، ورد من طرق أخرى التشديد في شأن نسيان القرآن. فالمقصود فيما ثبت والله أعلم، فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه الذي ينساه صاحبه عن تساهل، عن تساهل وعدم مبالاة وعدم اهتمام. أما إذا كنت لا ما نسي ما لم تتساهل، بين وقت وآخر تراجع حفظك وتتلو وتقرأ وتجتهد ومع ذلك تنسى، فلا حرج عليك. لا، لأنه ورد في القرآن الكريم، ورد في الحديث الصحيح التذكير بهذا الأمر: تعاهدوا هذا القرآن فإنه والله لا أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما جاء. إذن فهو لا شك أنه صاحب القرآن معرض لنسيانه ما لم يتعاهده بالتلاوة والمراجعة، فإذا تعاهده واجتهد فإنه إن شاء الله لا حرج عليه ولو نسي شيئا من ذلك. هناك أي الذنب أعظم في مسألة الذنب؟ لا شك أنه، لكن هنا يعني في مسألة الأجور، في أجور أمتي، اقرأ النص عندك. ولم وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا، ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. فهذا لا شك فيه تعظيم لهذا الذنب إذا كان على سبيل التساهل وعدم الاهتمام وقلة المبالاة. فأما حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، هذا حديث صحيح ثابت ما في إشكال، ولا شك أنه أولى بالتقديم. ولكن قد يجمع بينها، يعني قد يقال مثلا أن هذا بالنسبة للشرك يعني لا يقدم عليه شيء في خطورته وعظيم المعصية به. أما نسيان القرآن فلا شك أنه يعني قد يكون إثم إذا كان على سبيل التساهل. فربما والله أعلم أن هذا نوع من الوعيد، خاصة إذا قلنا الحديث بهذا اللفظ يعني فيه نظر، فحتى تمكن المقارنة ويجتهد في الجمع لابد من تحقيق اللفظ، تحقيق اللفظ الصحيح الثابت حتى يقارن بغيره من الألفاظ الثابتة.